وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر. انظر كيف ان الله تبارك وتعالى حرم عليهم هذه الاشياء التي احلها، وكان هذا بسبب عدوانهم وظلمهم. وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما، اي الدهون او الحوايا او ما اختلط بعظم، وهي الامعاء والمصاريل وغير ذلك استثناها الله تبارك وتعالى، او ما اختلط بعظم كاليه النعام وغيرها والكبش وغيره. فهذه الامور دقيقه جدا، ولكن الله تبارك وتعالى شرع لهم هذه التشريعات بسبب ظلمهم، اما نحن فاحل الله تبارك وتعالى لنا كل هذه الاشياء. ومن ذلك النقطه الثالثه، احكام جاءت عمن قبلنا ووردت بها اثار عن بني اسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بما انزل الينا وانزل اليكم. فهناك احكام جاءت في اخبار بني اسرائيل، احكام كثيره جدا. هل نحن ملزمون بهذه الاحكام التي جاءت في هذه الاثار الاسرائيليات؟ نحن لسنا ملزمين بهذه الاشياء. وثمت احكام وردت في شرع من قبلنا كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اختلف العلماء في هذه الاحكام هل هي شرع لنا ام لا، والصحيح انها شرع لنا رغم ان القران لم يخاطبنا بها. واستدل كثير من العلماء بهذه الايه ان النفس تقتل بالنفس، فكيف لهم ان يستدلوا بعد ذلك بهذه الايه ان احكام او شرائع من قبلنا شرع لنا لكي يثبتوا هذه الايه؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبايراد هذه التوضيحات يتضح ان الاستدلال بهذه الايه على اتخاذ المساجد على القبور باطل ولا اصل له في هذه الايه. الامر الثاني ان هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا كفارا، وهذا هو الصحيح عند جمهور المفسرين. كانوا ايه؟ كانوا كفارا. والكفار هؤلاء شملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجد. يعني هؤلاء القوم اللي هم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا كفار، والصحيح انهم كانوا نصارى. هؤلاء دخلوا ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فبيوت الاوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر يمنح الله شيئا منها ولم يذكر ذلك الا في قصه من لعنهم. من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهؤلاء الذين اتخذوا على اهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. الوجه الثالث في رد هذا الاستدلال على اهل البدع والخرافات، وهو اننا لو سلمنا جدلا انهم كانوا مسلمين، دعنا نسلم ان هؤلاء القوم الذين بنوا مسجدا على اهل الكهف كانوا من المسلمين، هل هذا يعني انهم كانوا على الهدى والصواب؟ ام ان الواضح من فعلهم انهم كانوا على الضلال والبدعه والخرافه؟ هذا هو الواضح. لماذا؟ لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تختلف مع هذا العلم، مع هذا الفعل اختلافا تاما، وهو حرمه اتخاذ المساجد على القبور. والذي ينكر هذه الاحاديث وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم الذين غلبوا على أمرهم، وهذا الوصف لم يقترن لا بعطف ولا بمدح ولا بهدى، ولكن جاء لفظ الغلبة مطلق. جه ايه؟ مطلق. قال غلبوا على أمرهم. هل هذا اللفظ جاء مقترنا بأنهم أهل فلاح أو أهل عدل أو أهل هدى حتى نحكم بأن هذا هو الحق؟ لا، ولكن أطلقه الله تبارك وتعالى، وإنما جاء مطلقا لتدل على أنهم أهل السطوة والغلبة. كان يكونوا حكام هذا الزمان أو يكونوا علماء ضلال كعلماء اليهود وعلماء وأحبار أحبار الرهبان أحبار اليهود ورهبان النصارى، فليس في الآية إلا أنهم كانوا متسلطين على أهل هذا الزمان، ولذلك وصفهم بأنهم غلبوا على أمرهم، أي قادرين على ما يأمرون به. فأين هذا المدح الذي مدحهم الله تبارك وتعالى به؟ ننقل كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله من كتابه الجميل الماتع فتح الباري، له كتاب على صحيح البخاري اسمه فتح الباري أيضا زي كتاب الحافظ ابن حجر أيضا سماه فتح الباري. قال أي الحافظ ابن رجب: فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة، وهذا كلام جميل من الحافظ ابن رجب، أي جعل اتخاذ المساجد على القبور من فعل أهل الغلبة سواء كانوا من السلاطين أو كانوا من العلماء الذين عرفوا بالضلال وبالبدعة، كما مر في هذا الزمان أن الذين يعني يوجهون الناس نحو البدع وفعل هذه المنكرات عند القبور هم الذين يقولون على أنفسهم أنهم أنهم علماء وأنهم أهل علم ويحلون لهم ما حرمه الله تبارك وتعالى، وذلك يشهد بأن مستلهم القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ ده كلام ابن كثير. هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الوجه الخامس في رد الاستدلال بهذه الآية أن الاستدلال بهذه الآية على بناء المساجد على القبور يخالف الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والناهية عن إقامة المساجد على القبور، فبهذا يكون لا حجة لهم في الاستدلال بهذه الآية. هذه أول شبهة. في أول شوف تجد واحد قبوري بيستدل لك أول استدلال باتخاذ أو بجواز اتخاذ المساجد على القبور بذكر هذه الآية، فأنت إن شاء الله يعني ترد عليه بهذه الردود القارعة الداحضة لهذه الحجة التي احتجوا بها أو بهذا الاستدلال الذي يعني وجهوا به هذه الآية. الشبهة الثانية التي يعني احتج بها أهل البدع والضلالات والخرافات على جواز اتخاذ المساجد على القبور هي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. هذه أيضا تجد يعني ما تجد واحد صوفي أول حاجة يستدل به هي ما هو يعني قبر النبي في قلب المسجد حرام، وكل يروح من وراء صلاته باطلة. نقول أن في هذا شبهة عندهم وباطل وكلام غير مقبول إطلاقا، والرد على هذه الشبهة عند أهل البدع من وجوه. الوجه الأول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي بناه؟ من اللي بناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف

صلى الله عليه وسلم ليس في مسجد. ولو سلمنا جدلا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، هل هذا يؤدي إلى حرمة الصلاة فيه تحديدا المسجد النبوي، أم أنه له حكم خاص؟ ايه هي الخصوصية؟ جزاك الله خير، ده أحد الأدلة. ومنها أن الصلاة في المسجد، هذا المسجد بكام؟ بألف صلاة. وفي كمان خصيصة دي إيه؟ الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه الفضائل هل نحن لنا حق إن احنا نغير فيها؟ أو نرد هذه الفضائل؟ أو نمحوها؟ لا، فهذا المسجد خاص في الدنيا كلها، هو المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لهم هذه الخصوصيات. فلو سلمنا جدلا يعني إن الحجرة في داخل المسجد لكانت يعني ندفع هذه الشبهة بسبب أن المسجد النبوي له حرمة وله خصائص وفضائل تختلف عن باقي المساجد الموجودة في الدنيا كلها. هذه الشبهة الثانية في عند أهل البدع والضلالات في جواز اتخاذ المساجد على القبور. الشبهة الثالثة، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بناه على مقابر المشركين. استدلوا إيه؟ إن النبي لما بنى المسجد النبوي لما هاجر المدينة كان فيه مبنى على مقابر المشركين، وكلام أظن أنا سمعته قبل ذلك من أحد الصوفية على أحد القنوات، يقول لك هم يعني بيقولوا إن المساجد اللي عليها بنيت على القبور حرام. طب ما هو النبي بنى مسجده على قبور مشركين وهم مش مسلمين كمان، وهؤلاء يعني يتبجحون ويعني عندهم واسعة قوي في الاستدلال بهذه الأدلة، لأنهم كما تعلمون أن الصوفية لا يعتنون لا بالبعيد ولا بالقريب، لا بالسند ولا بالأحاديث ولا بالصحيح ولا بالضعيف، بل الأمر مفتوح عندهم، ممكن يألفوا أحاديث ويوضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبتوا هذه المذاهب، هذا المذهب الضال وهذه الأفكار الباطلة. والرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على مقابر المشركين. روى الإمام البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، نزل على يعني حي من أحياء العرب يسمى بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي السيوف. هتيجي إن شاء الله في الدرس القادم على شيء سعيد إن شاء الله. وضع الخوص والجريد على القبر هيجي إن شاء الله معنا في الدرس في الباب القادم إن شاء الله. لا احنا زلنا في الباب اللي هو في من عرض الله عن مطر رجل صالح. لا احنا كده ان شاء الله ده موجود في المذكره ان شاء الله. الحاجات اللي هي في المذكره. في المذكره. قال: فجاءوا متقلد السيوف، قال: وكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ريفه وملأ النجار حوله حتى القى بفداء ابي ايوب، قال: فكان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ بني النجار فجاء فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، يعني بيعوني هذا الحائط. اللي تعبان النجار قبور للمشركين، وكانت فيه خرب، خرب اللي هي حفر كده في الارض، غاويه حفر صغيره في الارض، وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، اي حفر على هذا القبور واخرجت العظام ونفلت في مكان اخر، لان الكافر لا حرمه له لا بعد في حياته ولا بعد الموت، فنبشت وبالخرب فسويت اي ردمت هذه الحفر، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل فيه في قبله المسجد، صفوا النخل قبله المسجد وجعلوا عظاته حجاره. قال: وجعلوا ينقلون ذاك الصف وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. فهذا قول انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في المدينه كان فيه مقابر المشركين بالفعل، ولكن ماذا فعل؟ نبش هذه القبور واخرج العظام ودفنها في مكان بعيد، ثم بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. فأين الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على مقابر المشركين؟ هذا كلام مردود عليهم ولا حجة لهم فيه. الشبهة الرابعة عند أهل البدع والضلالات الصوفية والشيعة، ما ذكروا أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء في الحجر من المسجد الحرام، موجود فين؟ عارفين حجر إسماعيل؟ ها؟ الدايرة اللي هي في الكعبة كده. يزعم أهل الباطل والمتصوفة إن إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء مدفونين فين؟ في هذا الحجر. وهذا لم يثبت به حديث ضعيف ولا صحيح ولا موصل ولا معضل ولا موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الحجة في هذا؟ ليس لهؤلاء حجة أبدا في أن إسماعيل مدفون في المسجد الحرام، وكيف وأن الله تبارك وتعالى هو الذي صان المسجد الحرام من جيش الظهر، تصار من جيش الظهر بآيات كونية خبرية وأرسل عليهم طير الأبابيل، أليس في قدرته سبحانه وتعالى أن يحمي المسجد الحرام أن يدفن فيه أحد من الصالحين أو غير الصالحين؟ فهذه يعني هذه شبهة لا حجة لهم فيها. وبهذا نكون انتهينا من هذه الشبه الأربع عند أهل البدع على جواز اتخاذ المساجد الأربع. المقال هذا المقام ليس من مدفن إبراهيم عليه السلام. المقام اللي هو كان من إبراهيم عليه السلام يقف فيه، وليس هو المقام مدفن. هو الحجر اللي كان بيقف عليه. نعم، الحجر اللي كان بيقف عليه. تمام، في حاجة سؤال تاني؟ اتفضل يا جوزيف. لما الأخ يسأل حاجة تعمل سؤال عشان تحت السؤال، لما الأخ يسأل حاجة تعمل سؤال. طيب ماشي. يعني الأخ يسأل الاستدلال بقوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هل معنى مقام إبراهيم أنه مدفون في هذا المكان؟ لا، ما كانوا عارفين مقام إبراهيم عليه السلام؟ هو بتاع الزجاجية دي اللي هي في أمام الكعبة. نعم. هل يقال إن هو الحجر اللي كان الإبراهيم عليه السلام يقف عليه وكان يصلي في هذا المكان صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نبش القبور والبناء عليه. مكان نبش القبر يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نبش القبور واخرج الراجل، اذا كان هناك مصلحه في مقابر المسلمين واحتجنا الامر فلا يجوز، لان هناك حرمه لعظام المسلم ولا يجوز نبشها الا اذا كان هناك ضروره قصوى او فتوى من العلماء. المشركين فلا حرمة له، يجوز نبش هذه القبور وإخراجها. إنما هناك فرق بين نبش القبر اللي هو دفن داخل المسجد، وبين المقابر أن نبني مسجد داخل المقبرة المعاضي فلا داعي لهذا. إنما الواحد مثلا بنى مسجد والأقصى أن هو يدخل في إيه؟ في هذا في داخل هذا المسجد، المسجد بني أولا، وبعد مرور زمن يعني بعد موته بزمن جاء قوم صالحين وأقاموا على هذا المسجد، أقاموا على هذا المسجد، يجوز أن ينبش هذا القبر ويخرج تخرج عظام هذا الرجل منه؟ نعم يجوز، بل يجب، بل يجب. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. فتوى شيخ الإسلام يعني إذا كان المسجد بني أولا فينبش القبر، أما إذا كان القبر وجد أولا ثم بني عليه المسجد فيهدم المسجد، لأنه أسس على غرض شركي، على غرض من أغراض الشرك، وقلوب الناس ستتعلق بهذا القبر والدعاء له والسجود له بدون الله تبارك وتعالى. تكلمنا في الدرس السابق. أنا تفاصيل المسجد أنا لم أدخل فيها ولا مرة صراحة. طيب المسجد على المعاصي يعني التفاصيل الهندسية لم أدخل فيها حتى يعني أقول أنه يجوز أو لا يجوز. ولكن ما يحتاج إلى رأي مثلا أحد العلماء الكبار في الشيخ مصطفى العالي أو الشيخ ونرجو أن أحد يعني يتبنى أن يسألوا في هذا السؤال إن كان عندهم علم بهندسة هذا المسجد. نقول بهذا قد انتهينا من هذا الباب في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. ونبدأ في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما جاء أن القبور الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. علاقة هذا الباب بالذي قبله، هذا الباب له علاقة وثيقة بالباب الذي قبله والباب الذي قبله أيضا. الباب الذي قبل الباب الماضي كان يتكلم عن القلوب في ذوات الصالحين وأن كثرة الإطراء والمبالغة فيهم يصل في نهاية الأمر إلى تعظيمهم وإعطائهم حقوق ليست من حقهم. في الباب الذي سبق معنا هو التضليل أو النهي في اعتقاد أن العبادة بجوار قبور هؤلاء الصالحين لها فضيلة. فقلنا أن الشيخ كان بيقصد أمرين من العبادة عند قبور الصالحين. الأمر الأول أن يعتقد الإنسان أن العبادة بجوار هذا القبر تضاعف وأنها لها فضيلة وأنها لها خصوصية، فهذا شرك أكبر. ده اسمه إيه؟ شرك أكبر. أما إذا صلى الإنسان في جوار قبر رجل صالح اتفاقا هكذا فهذا يعني أمر فاسد شرعا، ده فساد، لأنه فعل شيء لم يأذن به الشرع، فعل شيء إيه؟ الشرع لم يأذن به، ولكن هو يعتقد أن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، ولكن هو صلى هنا في هذا المكان اتفاقا فقط. أما في هذا الباب فينتقل الشيخ رحمه الله نقلة أخرى وهي الغلو في ذات القبر، ليس الغلو في المدفون ولكن الغلو في القبر. وتجد في هذا أشكال وألوان وحكايات وقصص وغرائب وأشياء تضحك العدو قبل الصديق. تجد أن هناك قباب مزينة ومزخرفة، بل قباب